ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين وإذا يتم له صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال ويقولون هو أذن أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه ويقال إن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث وكان من مرادة المنافقين وقيل عتاب بن قشير قل أذن خير لكم أي هو يسمع الخير والحق ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم يقال أمنت لك إذا صدقتك ولذلك تعدى هذا الفعل باللام وتعدى يؤمن بالله بالباء يؤمن أيضا بالله ويؤمن للمؤمنين أيضا هذا فيه خطأ عندكم شدة عندك محمد فيها تشديد عادي حتى ذيك من سبيل نفس الشيء سبيل مضبوطة بالكسرة يعني النسخة مش مضبوطة ورحمة بالرفع عطف على أذن خير وبالخفض عطف على خير يحلفون يعني المنافقين والله ورسوله أحق أن يرضوه تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد من يحد هذه الثاني أولى يعني والله ورسوله أحق أن يرضوه الأصل في السياق يقول إيش يقولون يعني والله ورسوله أحق أن يرضوهما صح هكذا الأصل يعني فلماذا وحد الضمير مع أن العائد عليه اثنين أحسن لأن رضا الله ورسوله واحد أحسنكم من يحادد الله من يعادي ويخالف فأن له أن هنا مكررة تأكيدا للأولى وقيل بدلا منها وقيل التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين والأول أظهر قل استهزئوا تهديد إن الله مخرج ما تحذرون صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم إنما كنا نخوض ونلعب نزلت في وديعة بن ثابت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتتح قصور الشام هيهات هيهات فسأله عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب إن نعف عن طائفة منكم كان منهم رجل اسمه مخش تاب ومات شهيدا بعضهم من بعض شيخ هنا مخرج مخرج بالفتح هذا ايش ان الله مخرج لا غير ها مخرج ومخرج صح والله هذه صح احنا كنا قيدتها في شو اسمه المقدمه ان لا يكون اسم فاعل واسم مفعول هذه لا تدخل مثل مخرج ومخرج تدخل في اسم الفاعل لان هذه طبيعي يعني اقصد انها تكون اصلها واحد وليس ايضا من اسم المجهول مبني المجهول فعل مبني المجهول فعل مبني الفاعل مثلا علم وعلم لان هذا في الاصل معناه واحد بس يختلف المعنى اقصد ان الله مخرج يعني مظهر صح اي ومخرج قد اخرج يعني هو هذا اسم الفاعل هذا اسم المفعول منه ايوه بعضهم من بعض نفي لأن يكونوا من المؤمنين ويقبضون أيديهم كناية عن البخل نسوا الله أي غفلوا عن ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله وعد الله المنافقين الأصل في الشر أن يقال أوعد وإنما يقال فيه وعد إذا صرح بالشر والكفار يعني المجاهلين بالكفر كالذين من قبلكم خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم وخضتم أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماء ولا يقال إلا في الباطن من الكلام كالذي خاضوا تقديره كالخوض الذي خاضوا وقيل كالذين خاضوا فالذي هنا على هذا بمعنى الجمع أي ألم يأتهم الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط بالبينات أي بالمعجزات بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله في المنافقين بعضهم من بعض ولكنه خص المؤمنين بالوصف بالولاية جنات عدن قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها وقال الزمخشري هو اسم علم ورضوان من الله أكبر، أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر، وذلك معنى ما ذكر في الحديث إن الله تعالى يقول يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا، فيقول رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق، وقد اختلف هل يقتلوا أم لا، وغلظ عليهم الغلظة ضد الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك، يحلفون بالله ما قالوا. نزلت الجلاس بن سويد فإنه قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقرره عليه فحلف أنه ما قاله، ولقد قالوا كلمة الكفر يعني ما تقدم من قول الجلاس، لأن ذلك يقتضي التكذيب، وكفروا بعد إسلامهم لم يقل بعد إيمانهم، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. جميل، هذه فائدة نفيسة صح. يعني ماذا قال؟ كفروا بعد إسلامهم ولم يقل بعد إيمانهم، لأنه أصلا ما دخل الإيمان في قلوبهم. نعم. وهموا بما لم ينالوا، هم الجلاس بقتل، هم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه، وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وكلمة الكفر التي قال قوله سم من كلبك يأكلك، وهمه بما لم ينل قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه، وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي، فإن يتوبوا فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن حاله. ومنهم من عاهد الله، الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب، وذلك أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يكثر مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره وخير من كثير لا تطيقه، فعاد عليه حتى دعا له فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك الصلوات، ثم امتنع من أداء الزكاة فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال إن الله أمرني ألا أخذ زكاتك، ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا لا. صحيح بدري حاطب بدري وقال، وأيضا في رسالة جميلة اسمها حاطب بن ثعلبة بن حاطب المفترى عليه، رسالة جميلة صراحة في تكذيب هذا الحديث، والعجيب أن أغلب كتب التفسير تذكره عند هذه الآية، منهم من عهد الله لأن أتانا فضلا صدقا أنه قال الرسول يا رسول الله دعي مال حتى أتصدق منه وزكي، ثم بعد ذلك بخل به يعني. لكن الصحيح نزلت في المنافقين وليس فيه يعني. نعم. قول الجلاسة يعني يذم نفسه بالكفر يعني، يعني كان دين الإسلام هو الحق، فنحن إن كنا يعني غير أن كنا غير مسلمين فنحن شر يعني، فهو يعني يقول ونحن لسنا كذلك، لسنا شر من الحمر، وبالتالي إذن دين محمد ليس بحق يعني. بخلوا به إشارة إلى منعه الزكاة، فعقبهم نفاقا، ذلك عقوبة على العصيان بما هو أشد منه إلى يوم يلقونه، حكم بوفاته على النفاق. الذين يلمزون المتطوعين، نزلت المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا إلا رياء. وأصل المتطوعين المتطوعين، والمراد به هنا من تصدق بكثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به. نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمر فقال المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا، فيسخرون منهم أي يستخفون بهم، سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب. الشيخ ذكر براك تحت، طبعا هذا سخر الله منهم يعني أثبت الله نفسه هذه الصفة، فالمؤلف نفاها عنه وجعل أن هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب، يعني كأنه بس من باب المشاكل يعني. قرأت تحت شيخ. قال الشيخ البراك حفظه الله، قول ابن جزي رحمه الله تسمية للعقوبة باسم الذنب، أقول معنى كلامه أن الله لا يسخر حقيقة بالمنافقين، بل هذا من تسمية العقوبة باسم الذنب الذي ارتكبوا وسخريتهم بالمؤمنين المتصدقين، وهذا معنى قول بعضهم هذا من قبيل المشاكلة أي لفظية، كما قالوا مثل ذلك في المكر والاستهزاء والخداع. والصواب أن الله يمكر حقيقة بالماكرين من الكافرين والمنافقين، ويخدع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين، ومن ذلك إملاؤه تعالى للكافرين واستدراجهم وإظهاره سبحانه قبول ما أظهره المنافقون من الإيمان فيحسبون أنهم خدعوا الله بما أظهروه من العمل، وهو تعالى محمود على ذلك لأنه عدل. ومن مكر ومن مكر الله واستهزائه بالمنافقين يوم القيامة أنهم يكونون مع المؤمنين فيعطون أنوارا حتى يظنوا أنهم ناجون وليسوا بناجين، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الآية. ومن مكر الله بالكافرين ما ذكره في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والله أعلم. وهذه اللي ذكرناها سابقا يا إخوان، اللي هي صفات إيش؟ المقابلة. بهم صفات المقابلة، وهي خمسة: اثنين سين واثنين كاف واحدة خاء، استهزاء وسخرية، كيد ومكر، ومخادعة. هذه الخمسة يعني تثبت لله بالمقابل. فلا نقول الله تعالى مستهزئ، ولا الله تعالى ساخر، ولا الله كائد وماكر، لا، نقول الله تعالى يكيد بمن كاد لدينه مثلا أو بأولياء، هكذا توضع بالمقابل كما جاءت أصلا في القرآن: سخر الله منهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، دائما تأتي هكذا مقابل. لا، هذا موضوع آخر مختلف، يعني فيها خلاف طويل، لكن ليست من باب صفات المقابل. الآن إن شاء الله أقول لك بعد قليل. نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط، بمعنى إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كما جاء في سورة المنافقين. والآخر أن يكون تخييرا، كأنه قال: إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله وأنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني فاخترته، وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه 70 مرة، ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير. طيب، تبون نقف هنا؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.